كذلك في رسالة 48 نعم. رسالة اللباب في فاتحة الكتاب. اللباب في فاتحة الكتاب نعم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقد تضمنت هذه الثلاث آيات ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع. تضيفون لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، ولأن الله جميل وكامل فيحب على جماله، وهذا أكمل من أن يحب على إنعامه. أن تحبه لأنه كامل ولأنه جميل ولأنه جليل هذا أعظم، فهو يحب لأمرين: لإنعامه ولجماله وجلاله. والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع نعم. المحبة الأولى محبة شركية، وهي محبة الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. والمحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. والمحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد، فإذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به الإنسان ربه. سبحان الله، المحبة الرابعة ترى أعظم ما تعبد ربك، أعظم ما تعبد ربك تعبد بهذه، بحبك لأهل التوحيد وبغضك الشديد لأهل الشرك. والبغض هذا يظهر في مفارقتهم والهجرة عنهم وجهادهم والولاء والبراء وعدم أكل ذبائحهم ومناكحتهم، كل شيء المفارقة التامة لهم. وحبك لأهل التوحيد يظهر في توليهم ومحبة الخير لهم والنصيحة وغيرها. الثالثة الطبيعية، محبة المال والولد والأهل، لكن بشرط أن لا تشغل عن طاعة الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم، هذه في رسالة الشيخ المثبتات والمنفيات في كلمة التوحيد سماها أنداد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله والهجرة من الجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا الثالثة تحذرها لأن قد تكون أنداد، أما إذا كانت طبيعية ولا حد كما قال الله لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الولد محبته لا حد ما لم تجر إلى معصية الله أو إلى غضب الله. الزوجة لا حد، الوالدين لهم حد كذلك. هنا الثانية محبة المنافقين حب الباطل وأهله، أعوذ بالله، ما في أحد يحب الباطل وأهله ويبغض الحق وأهله إلا منافق. حتى لو كان قال: والله الناس لقبوهم أنا ظنيت كذا، إذا أبغض الحق وأهله تراه منافق. والأولى الشركية نعم. الآية الثانية فيها الرجاء، الرحمن الرحيم نعم. والآية الثالثة فيها الخوف، مالك يوم الدين نعم. وأما قوله تعالى: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك، هذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منها، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وفيها من الفوائد الرد على ثلاث الطوائف التي كل طائفة تعلق بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها كالصوفية، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجعة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. نعم، هذا كله خطر. الصوفية يقولون، يزعمون هم، أنهم يعبدون بالحب فقط، لكن حب سامج. ولذلك واحد منهم يوم مات رأي في المنام، قالوا: ماذا فعل الله بك؟ قال: عاقبني. يقول: أنت طول حياتك تمثلني بسعداء وسلمى ولبنى، مغري تغزل، فالله تغزل، أعوذ بالله، وتعشق. وهذا موجود حتى في حلية الأولياء وكذا، تجدهم علاقتهم مع الله فيها أعوذ بالله قلة أدب، يعني بس يجيبون أشعار العشاق ويحفظون أشعار قيس ويطبقون على الله عز وجل. سبحان الله، محبة الأنبياء لله محبة ممزوجة بالهيبة، هيبة ومحبة، وهذا أعظم ما يكون، حب وهيبة وحب وحياء وحب وخشية. تجده يحب الله أشد من حب الصوفية بما لا يقارن، لكن لازم الحدود. ولذلك سئل الإمام مالك عن اللي يقولون في الدعاء: يا حبيبي يا سيدي، قال: الأنبياء أفضل منهم، قص الله علينا دعاء في القرآن: يا ربنا يا ربنا. شوف مالك كيف صراط مستقيم، وش دعاء الأنبياء؟ ربي ربي يا ربنا. كل القرآن في واحد من الأنبياء قال: يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي، وإن كان يمكنها مباحة لكن أكمل منها حقة الأنبياء. فقال المتصوفة وتزعم يقولون: حنا ما نعرف من الدين إلا الحب، وعندهم أن الحب هذا يترقى إلى، قرأته مدارج السالكين، يترقى إلى العشق منزله منازل السائرين، وبعدين يتلقى الى السكر، احيانا يسكر يعني يضيع عن عقله الاصطلام، ويترقى الى الفناء، يفنى ما عاد يشوف الا ربه. طبعا هذا كله من مساوس الشياطين. الرجاء وحده عبادة المرجئة اللي يقولون ما حد يدخل النار، كل من لفظ الكلمة خلاص، وهؤلاء هم أكفر أهل الأرض وأشدهم خبث. الخوف وحده الخوارج اللي يقولون من عمل المعصية خلد في النار. إذن كل واحدة إذا ما اقترنت بصاحبي الثنتين خطر. نعم. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين ففيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم ففيها الرد على المبتدعين. سبحان الله، أصول الدين كلها في الفاتح، الألوهية والربوبية والمتابعة والتوحيد والرد على المبتدعة والمشركين، أصول الدين كلها في الفاتح، ولذلك هي أم الكتاب وهي السبع المثاني. وإيش قال الله لنبيه؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني وهي نفسها القرآن العظيم. وإيش قال بعدها؟ لا تمدن عينيك، أعطاك الله أعظم شيء، لا تمدن عليك عينيك لما متعنا بها أزواجا منهم. ما دام معك السبع المثاني لا تمد عينك للدنيا، عندك السبع المثاني والقرآن العظيم، فكيف بمن زهد فيها ومد عينه؟ نعم. وأما الآيتان الأخيرتان ففيها من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله ثلاث أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معه عمل، والضالين أهل عبادة ليس معه علم، وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. والنوع الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. نعم. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليك، وكذلك فيها معرفة الله على التمام. لأنك منعم عليك، ترى مو من طيبك ومو من ذكائك عرفت الصراط، لكن منعم عليك فتبرأ من الحول والقوة. نعم. وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. كذلك أعظم ما في الفاتحة أنك تعرف ربك على التمام، كل ما تدبرتها ستعرف ربك على التمام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض السلف ليعرفون، إذا عرفت وحدته تعرف أنه مالك يوم الدين، تعرف قدرته مجده كرمه حمده رحمته أموره كلها قدره. في الفاتحة تعرف ربك على التمام، وكل ما تدبرتها كل ما عرفتها أكثر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. نعم. وفيها معرفة الإنسان نفسه ومعرفة ربه، فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هادي فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم عليه فلا بد من منعم، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم. نعم. كذلك فيها تعرف نفسك، في الفاتحة تعرف نفسك، هل أنت في هذه المسألة منعم عليه ولا مغضوب عليه ولا ضال، هل أنت متبرئ من حولك، هل أنت تعبد الله وحده، هل أنت تستعين به. فالفاتحة تكشف لك نفسك وتعرف ربك، وتعرف أنه ما دام في هادي في مهدي، ما دام في منعم في منعم، ما دام في مضل في ضال، في مضل، في مغضوب في غاضب، فتعرف الله على الكمال. سبحان الله العظيم. نعم. وأما الكلمة الرابعة فأولها وهو قوله إياك نعبد معاهدة منك لربك عز وجل أنك لا تشرك بعبادة أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. ترى معاهدة هذه، وأنت لا تقول أنا سليم من الشرك وأنا الحمد لله موحد، أنت موحد في أصل الملة، لكن انتبه من الالتفات لغير الله. ترى كل مرة تعاهد ربك تقول إياك نعبد، وخاصة الآن اللي رأي في الصلاة. ولذلك قبل قليل إيش قال ذاك العالم؟ قال إياك نعبد دواء الرياء. الآن أنت ترأي في الصلاة وتقول إياك نعبد، واحد تكذب واحد. إياك نعبد ما ألتفت لغيرك، ما أريد في قلبي غيرك أبدا، لأنهم مدحهم مو بزين وذمهم مو بشين، ولا ينفعوني ولا يضروني ولا يرفعوني ولا يخفضوني ولا يسقوني من الماء هذا، الماء هذا والله ما يسقوني منه. لماذا ألتفت لهم؟ لماذا أطلب مدحهم؟ لماذا أطلب الجاه عندهم؟ الجاه الأعظم الجاه في الآخرة، كان عند الله وجيها. جاه الدنيا هذا يتبخر، الملوك تبخر جاههم، الأثرياء والعلماء كله يتبخر الجاه هذا، يعني شيء من متاع الدنيا. فلا تلتفت لغيره، كل ما قلت إياك نعبد تركت عهده، لا تخن العهد. والإنسان من طبيعة الخوان يخون العهد. نعم. وآخرها وهو قوله إياك نستعين سؤال منك لمولاك سبحانه أن يعينك على أمور دينك ودنياك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه، وإخبار منك أنك لا تستعين إلا به تبارك وتعالى. نعم، إياك نستعين، لا أستعين إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفي الآية الخامسة وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها تسأله تعالى أن يهديك إلى طريق الجنة الذي لا عجاج فيه، الذي نصبه طريقا إليها لا طريق لها إلا هو التوحيد والبراءة من الشرك وتوابعه، وذلك مع أداء الفرائض وترك المحارم. نعم. والسادسة وهي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تبين أن الطريق الذي طلبت من مولاك أن يهديك إليه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجامع لمعرفة الحق والعمل به. نعم. ثم تبين ذلك وتوضح بالآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تبين وتوضح، يعني كنت اللي تدعو، تبين وتوضح أنت. ثم تبين ذلك وتوضح بالآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم الذين وهبهم الله الفهم فعرفوا الحق من الباطل لكن لم يعملوا، والضالون هم الذين عملوا وطلبوا الطريق لكن بجهل. فإذا سلم العبد من آفة الجهل وصار من أهل المعرفة، ثم سلم من آفة الفسق وعمل بما أمره الله به صار من الذين أنعم الله عليهم. إذن لابد يسلم من آفة الجهل، وهذا فضل طلب العلم، أنك تعبد الله على بصيرة وتدعو على بصيرة، هذا فضل طلب العلم حتى تكون من منعم عليهم، وتسلم من الفسق والهوى أنك تدري ولا تعمل. نعم. صار من الذين أنعم الله عليهم من أهل الصراط المستقيم، وهذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، أما جمعه لخير الآخرة فواضح، وأما جمعه لخير الدنيا فلأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والإيمان والتقوى هو الصراط المستقيم، فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء والأرض هذا في الرزق. وأما في النصر فقد قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأخبر الله أن العزة تحصل بالإيمان وهو الصراط المستقيم، فإذا حصل العز والنصر وحصل فتح بركات السماء والأرض فهذا خير الدنيا والله أعلم. نعم. يقول الشيخ تراك إذا كنت على الصراط المستقيم بتحصل خير الدنيا والآخرة، قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اللي يبغى ثواب الدنيا ترى ثواب الدنيا والآخرة عند الله عز وجل، وقال الله عن الربيون فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وقال عن المهاجرين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وقال عن خليله إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فأنت لو تتبعت القرآن تجد الله يجمع لأهل المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. إبراهيم الخليل آتاه الله في الدنيا حسنة ومنها الذكر الحسن، شوف بينه وبينه آلاف السنين واسمه ألذ اسم على أسماعنا لأنه إمام الملة والتوحيد، ويعطيك الله العز ويعطيك الله الرزق ويعطيك الله النصر على الأعداء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذه بعض الكلمات اللي كتبها الشيخ على فاتحة الكتاب، وترون العمق اللي فيها، وهذا هو العلم. العلم هو العمق والفهم عن الله والعقل اللي يعقل عن الله، ليس العلم كثرة الهذر كما قال عمر، العلم ليس كثرة الهذر، العلم ما عقل عن الله ودلك على الله عز وجل، وأصله الكتاب وتفسيره. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وإن شاء الله نقف عند الرسالة 49، ونسأل الله أن يهدينا للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.